فرص الحياة بعدد أنفاس البشر، فرص النجاح بعدد قطرات المطر، فرص العمل بطول الأرض وعرضها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أهلا بيكم وحلقة جديدة طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. خلصنا 7 مبادئ مع الله، خلصنا 7 مبادئ مع الناس، وإحنا الآن في مبادئ مع النفس. يمكن تستغرب من فكرة حلقة النهاردة شوية وإيه علاقتها بالدين، لكن الحقيقة خليني أبدأ وأقول، هو إحنا إيه مشكلتنا الفعلية في العالم العربي؟ إيه أصل المشكلة؟ أصل المشكلة هل يا ترى الصحة والتعليم؟ طب وإيه أصل مشكلة الصحة والتعليم؟ أصل المشكلة في وجهة نظري إن إحنا معناش فلوس. ليه التعليم ضعيف؟ التعليم محتاج فلوس، هتصرف عليه كام؟ ليه الصحة وبين المستشفيات والطب والتطوير والتمريض محتاج فلوس؟ معناش فلوس. وده على مستوى البلاد وعلى مستوى حتى الأشخاص. بصوا لشبابنا، كم واحد بيحوش؟ كم واحد قادر يجيب شقة؟ لكن الفلوس بتروح فين؟ الفلوس هو مش مبذر ولا حاجة، هو ما بين عيني المواصلات، سواء عربية أو ما بيركبش عربية، ما بين كافيه بيقعد عليه، ما بين قاعدة مع أصحابه، لبس بسيط بيشتريه، بيروح له يعني يوم ما هيتمعظم هيروح الساحل الشمالي يومين ثلاثة، ولا في الآخر بيصرف بيحوش قد إيه؟ معاه عشان يتعلم ويطور نفسه قد إيه؟ نفسه يسافر بره معاه فلوس؟ وليه معناش فلوس أصلا؟ عشان ما بنشتغلش. تشتغل كتير، تتعب كتير، تجتهد، تفكر، تتقن، تبدع، تعمل فلوس. يعني الموضوع مش موضوع عندنا موارد ولا ما عندناش موارد. اليابان ما عندهاش موارد، لكن ناس مكافحة، كفاح كفاح، شغل ليل ونهار، عملوا فلوس وبقوا دولة غنية. مبدأ النهاردة اشتغل وكافح واعرق واتعب عشان تعمل فلوس، عشان تنقل حياتك للأفضل. أول مرة أسمع حلقة في الدين في رمضان بتتكلم يلا يا جماعة لازم نعمل فلوس. أيوة الشباب لازم تعملوا فلوس، وإيه علاقة ده بالدين؟ ده فصول بالدين إزاي؟ تعال اسمع معي، شوف الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني الآية دي في سورة النساء، أموالكم هي قوام الحياة بتاعتكم، التي جعل الله لكم قياما. قوام الحياة بتاعتكو مرتبطة بالفلوس. سورة النساء بتقول لنا هذا الكلام، ما تضيعوش فلوسكو على السفهاء، لأن فلوسكو هي قوام حياتكو. تخيل لما القرآن يقول كده. شوف مثلا الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. صحيح هو كان بيتكلم عن الاستغفار، بس بيتكلم ان من نعم اللي ربنا هيديها لنا هيدينا فلوس. ده القرآن بيتكلم عن الفلوس على انها حاجة كويسة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يؤمنوا ويتقوا ربنا، بركات فلوس وارزاق وخير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، يروح له أنس بن مالك ويقول له ادعي لي يا رسول الله، يقوم دعي له ويقول له إيه؟ اللهم كثر ماله. تخيل النبي يدعي الواحد دعوة زي دي، يا رب فلوسه تكتر. غريبة جدا، أنت تستغرب الإسلام بيقول كده. يا جماعة الإسلام عدو الفقر، إحنا انتشرت بينا ثقافة غلط إن كل ما كنت فقير تبقى أقرب لربنا، مش صحيح. العشرة المبشرين بالجنة 7 منهم من أغنى الأغنياء، مش صحيح. الغني الشاكر أحب إلى الله من الفقير الصابر. القرآن عايزك تعمل فلوس. النبي من دعائه اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، يا رب أعوذ بك من حاجتين. طب الأولى وحشة قوي، الكفر. طب وإيه اللي يجيب الفقر مع الكفر؟ الفقر يجيب كفر، الفقر يجيب أخلاق في منتهى السوء، يجيب انحرافات. طب إيه الفكرة؟ ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم عايزين مجتمع غني، عايزين ناس معاه فلوس عشان تنفق في سبيل الله، عشان التعليم يتحسن، عشان المسلمين يتطوروا، علشان علشان علشان عايزين نعمل فلوس. أنا مش جايب حاجة وجاي أقول لكم يلا نعمل فلوس، دي فكرة اقتصادية، بس دي فكرة اقتصادية إيمانية دينية ترضي ربنا عننا. بس ربنا ربط الفلوس بالسعي، قوم اشتغل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. تسعى سعيه سوف يرى، ربنا شايف عملك، هو فيه تكريم أكتر للعمل، إنه أنت بتشتغل الله ينظر إليك. في ناس بيعصوا ربنا، ربنا بيقول لا ينظر الله إليهم، لكن وأن سعيه سوف يرى، الوقت اللي أنت بتشتغل فيه وبتنتج فيه وبتتقن فيه بالحلال الله ينظر إليك، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. عايزك تشتغل، اسعى. انتوا مش واخدين بالكوا يا جماعة إن السعي بين الصفا والمروة اسمه سعي؟ إحنا بنتحرك بين الصفا والمروة، ليه تسمى سعي؟ سعي يعني حركة فوق المشي وقبل الجري على طول. ليه ده اتسمى سعي؟ أصل هاجر لما جريت في الحتة دي طلع مية زمزم، رزق بنشرب منه 1400 سنة لغاية النهاردة، لا آسف، بنشرب منه آلاف السنين لغاية النهاردة. يعني إيه؟ عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن ربنا سماه سعي عشان يقول لك كل واحد يروح يعمل عمرة أو يحج يتدرب على فكرة إن السعي يجيب رزق، وربطها لنا بهاجر. مش أنت شربت مية زمزم قبل ما تسعى؟ طب ويا ماري يتزمزم يجد بإيه؟ بسعي الست دي. كأن ربنا بيقول لك عايز مجتمع بيسعى. أنا عايز أربط فكرة لطيفة. بتقول إيه الفكرة دي؟ بتقول إن في علاقة عجيبة بين السعي وبين فرص الرزق والحياة. لو أنت خط السعي وخط الفرص، فرص الشغل والفلوس، لو خط الفرصة سرعتها 30 كيلو وانت خط السعي بتاعك 20 كيلو مش هتجيب ولا فرصة وهتفضل عاطل ومش هتلاقي شغل وتعبان. طب لو خط الفرص سرعته 30 كيلو وانت سرعتك 30 كيلو هتجيب فرصة، هتجيب فرصة شغل. طب لو خط الفرص 30 كيلو سرعته وانت سرعتك 50 كيلو هتجيلك فرصة واثنين وثلاثة. طب ايه الحل؟ اتحرك، طور نفسك، اشتغل عشان تجيب فرص كتير، عشان تعمل فلوس. إيه انت معاك مهنة؟ طب وايه رأيك لما تطورها كمان؟ طب ما تاخد كورسات زيادة. انت بتعرف تصور؟ طب ايه رأيك لو زودت الكورس ده ورحت اتدربت وخدت كورس في امريكا في التصوير ولا في انجلترا وحوشت لك شوية فلوس عشان تزود الفرص بتاعتك. انت معاك لغة؟ طب ما تخليهم لغتين. طب ما تجيد اللغة. انت بتعرف كم بروجرام تعمله على الكمبيوتر؟ طب انت بتعرف تعمل تايبنج كويس؟ طب تلعب كم رياضة؟ طب ما تتعلم رياضة كمان. طب ايه المهارات اللي بتجدها؟ طب ما تتطوع في عمل خيري في الصيف. طب ما تشتغل في الصيف عشان تتعلم ازاي الشغل فتجيب فلوس. طب ما تعمل انت واصحابك بدل شلة القهوة، حول شلة القهوة لشلة عمل وتعملوا مشروع صغير مع بعض وتكبروا مع بعض. اشتغل، اتحرك، ما توقفش مكانك. اللي بيقف مكانه ما بتجيلوش فرص كتير. اسعى هتجيب فلوس. يعني انا كل ما اتحرك الرزق يزيد طبعا، لان كل ما كترت الكروت اللي في ايدك اللي تستخدمها تجيلك فرص كتير، تعدي عليك فرص كتير، تنجح وتعمل فلوس. طور نفسك، ما توقفش مكانك. هي دي حلقة النهاردة. ممكن تستغربوها، حلقة النهاردة بتقول اشتغل وكافح واتعب واعرق وتحرك عشان تعمل فلوس، عشان تعيش حياة أفضل. ايه علاقة ده بالدين؟ هو ده الدين. تعالوا نكمل بعد الفاصل. اعمل فلوس هو المحور اللي بندور حواليه النهاردة. أنا الحقيقة في الفاصل ده هحكي لكم حكايات ناس ازاي بتفكر تعمل فلوس. هبدأ بعمر بن الخطاب. عمر الخطاب لما تولى الخلافة الميزانية بتاعت الدولة، دولة المسلمين في المدينة، فاضية ما فيش فيها فلوس، لان سيدنا ابو بكر الصديق دخل حروب الردة فمفيش فلوس. وبعدين انتوا ناسيين ان عمر بن الخطاب عمل فتوحات الشام والعراق وفتح مصر بفلوس منين؟ يعني الجيوش دي اتمولت ازاي؟ هو تولى الخلافة اول حاجة عملها خطب خطبة عجيبة. اول خطبة: أيها الناس، من كان يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن كان يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن كان يسأل عن القرآن فليأتي عبد الله بن مسعود، ومن كان يسأل عن المال فليأتيني. ده عمر اللي بيقول كده. فإن الله جعلني له خازنا وحارسا، أنا بعرف أشغل الفلوس. تخيل معروف يا جماعة، احنا فهمنا الإسلام على انه كل ما بقينا فقراء نبقى متدينين اكتر. عمر بن الخطاب يقول اللي عايز يعمل فلوس يجيلي. عمل ايه؟ عمل مشروعات صغيرة، يقرض الناس يعملوا مشروعات عشان ينمي الدولة. ايه ده؟ تخيلوا اول قرض ده لمين؟ لواحده ست، هند بنت عتبه. هند بنت عتبه اللي كانت زمان هي اللي في قتل سيدنا حمزه ووحشي، ايوه، ما هي اسلمت بعد كده، ادها اول قرض من بيت مال المسلمين تعمل مشروعات وتجاره وتسافر وتبيع وتشتري. ايه الفكر المتطور ده؟ طب ويعني هو اقرض الناس جاب فلوس منين؟ عمل كم فكره ابداعيه دخلت له فلوس. اول حاجه عمل حاجه اسمها الوقف للاراضي الزراعيه. انت عندك ارض، لو قلت لك اديها لي لله هتقولي لا يا عم دي ارضي مش هديها لك لله. طب ما تعملها وقف لمده سنه او اتنين او عشر سنين، احنا ناخد الربح بتاعها لله وتفضل الارض بتاعتك وترجع لك. فالناس قالت طب ما هي سهله، هتفضل الارض بتاعتي. فالناس اتبرعت بكميه من الاراضي، خد الثمار بتاعتها كتره الفلوس. وقام عامل حاجه تانية دخلت له فلوس كتير، قام عامل منطقه كده حوطها وسماها الحمى. يقولك عمر بن الخطاب اول من حمى الحمى. يعني ايه حمى الحمى؟ منطقه متصوره، المنطقه دي فيها عشب كتير قوي، اللي عايز يبعت الماشيه بتاعته والابل والحصنه بتاعته نربيها له هنا وهي بتاعته، بس لو ولدت وكترت نقسم مع الربح. فالناس بدأت تقول طب وليه لأ، دي حتى حتة مليانة عشب بدل ما احنا نتعب. فادوهاله، نماها نماها نماها وقسم مع الناس، فالدولة اغتنت. فكانت النتيجة انه بدأ يصرف على الناس ويدي مشروعات صغيرة، فالناس اغتنت اكتر، فبدأ يجهز الجيوش، اغنى الدولة بفكرتين جابهم عمر بن الخطاب. عايز تعمل فلوس شغل ده. بس عمر الخطاب ما اكتفاش بكده، يدخل المسجد، يا ويله اللي يبقى قاعد بين الصلوات نايم في المسجد، يا نهار ابيض، على طول يضرب. ما أجلسكم في المسجد؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. أم ضربهم؟ لستم بمتوكلون. المتوكل من يضع البذر ويسأل الرب، يتحط البذرة وبعدين يطلب من الرب. قوموا اشتغلوا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. كلمة عمر بن الخطاب. مشى الناس، يلاقي شاب ماشي كده يقول له انت ماشي كده ليه؟ يقول له اصلا انا كنت بتعبد بالليل فما نمتش طول الليل مش عارف اروح اشتغل. يقوم ضربه، ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمريض، أمت علينا ديننا أماتك الله. قوم اشتغل واعمل فلوس وتحرك، أدي نموذج. على فكرة دي فعلا أول سنتين لعمر بن الخطاب إزاي عمل فلوس، دي كانت خطته. عمل فكرتين جداد، حمل حمى والوقف، جاب منهم فلوس، عمل مشروعات صغيرة، مشى الناس تشتغل. طيب تعالوا نروح من عمر بن الخطاب لواحد في الصين. مين في الصين؟ هو واحد صيني فشل 23 مرة، كل ما يعمل حاجة يفشل فيها. حاول يلتحق بجامعة في أمريكا 3 مرات يترفض. حاول إن هو يجيد عدة لغات علشان يشتغل في الترجمة، ما ينفعش، اترفض. حاول يشتغل في الصين، هو صيني، في 6 شغلانات اترفض منهم جميعا، ما تنفعش. حاول يشتغل في مطعم من مطاعم الفراخ الشهيرة اللي موجودة حوالين العالم، حتى دي اترفض منها، ما تنفعش. فضل يدور، ما بيأس، لغاية ما فكر في فكرة وبدأ ينفذها، يعمل أول سوق إلكترونية، سوق مول بس على الإنترنت. هو أول واحد عمل الفكرة دي وسبق أمازون، موقع علي بابا. الراجل اسمه جاك ما، ده اللي عمل موقع علي بابا، هو من أغنى أغنياء الصين. لأ، هو الغني الأول في الصين الآن، ثروته حاجة بالمليارات، مش عارف 146 مليار دولار ولا حاجة زي كده. فشل 23 مرة. اشتغل، لأنك لو اشتغلت وتحركت هتعمل فلوس. هدف الحلقة، لازم تعمل فلوس بالحلال هتعملها، بالحرام ربنا هيغضب وهتروح الفلوس، اوعى. إنما بالحلال اعرق ثقافة العرق، اتعب، جاهد، تحرك، اشتغل، قوم. هو ده دينك. كلمة عملوا الصالحات جت في القرآن كتير، مش معناها صلوا وصاموا، معناها اشتغلوا وأنتجوا. ده مبدأ النهاردة، تعالوا نكمل بعد الفاصل. مبدأ النهاردة بيقول اشتغل واتعب وكافح واعرق عشان تعمل فلوس، عشان تعيش حياة أفضل. ده المبدأ اللي احنا بنقوله لينا كلنا وللشباب. بس أنا الحقيقة عايز أقول في الختام مجموعة من الآيات احنا فهمناها غلط وبنعتمد عليها وبنتكل ان احنا فهمينها غلط. زي ايه مثلا؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه. فاحنا فاكرين المضطر اللي هو بيدعي وهو مزنوق جدا، بس المضطر لها معنى تاني في اللغة العربية. المضطر اللي طرق كل الأبواب ولم يعد أمامه باب، خلاص ما عادش في إيده ولا خطوة يخطوها، ساعتها يستجاب دعائه. يبقى معناها إيه؟ لا لسه ما خبطتش على كل الأبواب، لا يبقى أنت لسه مش مضطر. أما أن يجيب المضطر اللي بذل كل جهده، اللي كافح وعرق، ساعتها يجي الرزق. يقول له يا رب ما عادش قدامي باب ما خبطتش عليه، وسع علي وارزقني، يرزقه. بس خبط كل الأبواب. زي إيه كمان مفاهيم عايزة تتصلح؟ فابتغوا عند الله الرزق. كلمة ابتغاء الرزق الناس فهماها ادعي كتير. الابتغاء في اللغة العربية سعي يعقبه دعاء، أو سعي يعقبه رجاء. ابتغى يعني سعى ثم طلب، بس سعى الأول. شوفوا المفاهيم احنا بقينا فاهمينها غلط ازاي. كلنا بقينا فاهمينها بشكل اتكالي، ما تعملش حاجة وادعي، لا لازم. لاحظ حاجة في القرآن عجيبة جدا، كل ما القرآن يقول لك أقم الصلاة، كلمة أقم الصلاة لازم يجي لك بعدها أقم الحياة، أقم حاجة في الحياة. إيه ده، بتتكلم جد؟ يقول لسيدنا موسى أقم الصلاة لذكري، ويقول له بعدها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. أقام الجدار يعني أقام المباني، يعني اشتغل. أقم الصلاة وأقم الحياة. يقول للنبي يا أيها المزمل قم الليل، قم صلي، ويقول له بعديها يا أيها المدثر قم فأنذر. القرآن لما يستخدم نفس الكلمة بطريقتين يبقى عايزك تربط الكلمتين ببعض، أقم الصلاة وأقم الجدار، أقم الصلاة وأقم الدعوة والإصلاح. يقول لأمة محمد أقيموا الصلاة، ويقول لهم بعدها وأقيموا الوزن بالقسط، أقيموا الاقتصاد وأقيموا الأخلاق. إيه ده؟ عايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول لنا شعار مهم قوي، أقم الصلاة وأقم معها الحياة، وقف الاتنين مع بعض. شوفوا الآية الجميلة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فاهمينها إزاي إحنا؟ المنكب اللي هو الكتف، امشوا في مناكبها يعني بالبلدي بالمصري كده، هات الدنيا من كتفها. ده تخيل، ده تعبير قرآني، هاتها من كتفها وساعتها وكلوا من رزقه. محتاجين نجدد فهمنا لدنا. كلمة آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا صلوا صاموا، طب وعملوا الصالحات؟ اشتغلوا أنتجوا أبدعوا فكروا. محتاجين نشتغل عشان نعمل فلوس، محتاجين نكافح، كفاية فهلوة. محتاجين ننتج ونبدع عشان نكون أمة منتجة مبدعة معها فلوس، فنصرف على التعليم ونصرف على الصحة ونكبر وننجح ونبقى أمة محترمة بين العالم، مش عالة على العالم. أنا معاكم النهاردة من الساعة 11 للساعة 1 على هاشتاج طريق للحياة، معاكم بقوة على صفحتي على الفيسبوك على صفحة عمري خالد. أشكركم جدا وأشوفكم بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله.